فإن الذكر تنفع المؤمنين. فسنجعلها بمشيئة الله في حدود معينة حتى يتسنى لمن لم يصلي النافلة أن يصليها، وحتى لا نطيل عليكم. وكنا قد ابتدأنا في درسنا في الليلة الماضية، وقلنا إن المرء قبل أن يبدأ في تفسير آيات الله جل وعلا لا بد أن تكون هناك مقدمة يسميها العلماء مقدمة في علم التفسير. صار على هذا النهج شيخ الإسلام ابن تيمية، فكتب مقدمته رحمه الله في التفسير، وكذلك أئمة أهل السنة والجماعة. فالمرء لا يمكن أن يبدأ في أمر إلا إذا عرف ماهيته. لا يمكن الإنسان منا أن يبدأ في شرح شيء أو توضيح إلا إذا عرفنا هذا الشيء ما هو التفسير، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس، وما فضله وما شرفه، وأيضا هذا هو العنصر الثاني الذي أشرنا إليه البارحة. وكنا قد اخترنا من تعريفات الأئمة تعريف الإمام الزركشي رحمه الله الذي عرف هذا العلم، لأن كلمة تفسير حينما نقول لأي واحد منا ما معنى تفسير أقول لك شيء بنفصله، وتكاد تكون كلمة التفسير والتفصيل تكاد تكون معنى واحد، وهذا ما قاله عبد الله بن عباس كما قلنا البارحة. ولكن كعلم اخترنا هذا التعريف الذي أشرنا إليه، وقلنا هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان معانيه واستخراج حكمه وأحكامه. وقلنا هذا تعريف طيب يشتمل على عدة فوائد، حيث أنه خصص هذا العلم بأنه علم نفهم منه نتعلم منه هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا كان الصحابة في بداية أمرهم لا يحتاجون إلى هذا العلم، لأن القرآن نزل بلسانهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فكانوا يعرفون هذا الكتاب بالسليقة بطبيعتهم، لأنه نزل بلغة العرب كما قلنا في الليلة الماضية. وقلنا ولما تفاوت اللسان كنا في حاجة إلى هذه المعاني، ولذا قال رحمه الله قال علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان معانيه، معاني هذا الكتاب يعني معاني الألفاظ ثم معاني الآيات والمقصود منها أو المقاصد الشرعية فيها، ثم قال واستخراج الحكم والأحكام. ولعل في هذا التعريف ما يدل على أن هذا الأمر خاص بالعلماء، أي لا يقوم بتفسير كلام الله جل وعلا إلا العلماء من أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وخاصة أننا أمام عدة أمور، الأمر الأول بيان معاني الكتاب، والأمر الثاني استخراج الأحكام، والأمر الثالث استخراج الحكم. وهذه أمور تحتاج إلى المجتهد من أمة رسول الله، إلى العالم الذي كما أشار إليه العلماء في شروط المفسر، حتى في شروط المفسر قالوا الشرط الأول أن يكون هذا المفسر صحيح الاعتقاد حسن النية عالما بلغة النبي يعلم المطلق والمقيد يعلم الناسخ والمنسوخ. إذن عدة شروط وضعوها في المفسر الذي يفسر كلام الله جل وعلا، ولذلك قلنا يستخرج من هذا الكتاب الحكم والحكمة. ونحن نعرف الحكم وهو الذي يدور على الأحكام الشرعية المعروفة لدينا بين الحل وبين الحرمة أو بين الجواز وبين المنع، ويدور أيضا بين الإباحة وبين الكراهية، وهذه أحكام لا يعرفها إلا العلماء من استنباطهم من كتاب الله جل وعلا، لأن الألفاظ إما أن تكون واضحة في قضايا الحكم، وإما تحتاج إلى استنباط من علماء أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك الحكم، وقلنا في شرفه البارحة كفى أنه رسالة رسول الله، كفى بهذا الشرف أن رسالة رسول الله هي التفسير، تقوم على تفسير كلام الله، لأن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم الله. إذ مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مهمة البيان، مهمة التوضيح، كما سنتكلم بمشيئة الله جل وعلا في علاقة السنة بالقرآن. السنة إما أن تبين، وإما أن تفصل، وإما أن توضح، وإما أن تخصص، وإما أن تقيد، وإما أن تأتي بأحكام ليست في كتاب الله جل وعلا. إذ كأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتي بأحكام ليست في القرآن. هل في القرآن حرم علينا أن يجمع المرء بين المرأة والإنسان مما يجمع بين المرأة وخالتها؟ ليس في كتاب الله. هل في كتاب الله حرم علينا أن نجمع بين المرأة وعمتها؟ ليس في كتاب الله. هل في كتاب الله جد وعلا ميراث الجدة؟ ليس في كتاب الله. أمال فين هذا كله؟ كله في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكأننا كما أشرنا قلنا كفى شرفا أن تكون مهمة النبي صلى الله عليه وسلم مهمته إيه؟ التفسير. نحن كأننا حينما نجلس وننقل عن أهل السنة والجماعة أقوالهم في كتاب الله وسنة النبي محمد، في أقوالهم في الكتاب والسنة، حينما ننقل هذه الأقوال في تفسيرنا لكلام الله جل وعلا، نقول نقوم بمهمة رسول الله، لأن مهمة النبي هي بيان القرآن لأمتك، لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن ألفاظه. الكلام الإمام رحمه الله يقول على الأمة أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهذه الأمة معاني القرآن كما بيّن ألفاظه. ألفاظه كان إذا نزل عليه اللفظ قال نزل علي كذا، فبين اللفظ وقرأه على أصحابه. والمعنى شوف شيخ الإسلام قال: يجب أن يعلم أن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيّن لهذه الأمة معاني القرآن كما بيّن ألفاظ القرآن، مثل ما بيّن الألفاظ ونزلت على رسول الله وجاءت إلينا محفوظة من الله جل وعلا، كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معاني هذا القرآن. قلنا هذا الشرف الذي ناله من يقوم بتفسير آيات الله جل وعلا ومن يستمع إليها، وكفانا أن نسمع من حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث الذي جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، حديث نحفظه جميعا ولكن فيه معان يحتاج إلى محاضرات. يقول سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بربك لو أن هذه الأمور الأربع، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها، هذه المعطيات الأربعة التي يمنحها الله جل وعلا للأمة إذا جلست في بيت الله جل وعلا تتلو هذا الكتاب وتتدارس آيات التنزيل، جاءها الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى بهذه المعطيات الأربع. المعطى الأول الذي أعطاه الله جل وعلا نزول سكينة على أمة النبي، والرحمة تخشى هؤلاء الجالسين في ذاك المجلس، وبعدين بعد ذلك أن تتنزل عليه الملائكة الرحمن، وبعدين العطاء الأعظم أن يذكرهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى. هذا الحديث سنتوقف معه بمشيئة الله، ونحن نتحدث عن شرف هذا العلم، أعني علم التفسير. ولذلك قلنا القاعدة أمس: شرف أي علم بشرف المعلوم. واحد بيدرس الكيمياء نقول له هتفيد الأمة قد إيه؟ يقول والله هتفيدها في مساحة قد كده. نقول شرف علمك بشرف اللي أنت تتعلمه. واحد بيدرس الرياضيات نقول له شرف العلم بشرف المعلوم، هيفيد الأمة قد إيه؟ واحد بيدرس أيضا علم العقيدة نقول له أنت بتتكلم وتمدح مين؟ يقول أمدح الله. نقول له لا شرف بعد ذلك، لا شرف بعد هذا الشرف. فشرف أي علم بالمعلوم. ولذلك حينما تجد الشريعة عند المعلوم التافه لا ثمن له في العلم. فهل بل عندنا من العلوم ما منعته الشريعة كمن أراد أن يتعلم السحر، منعته الشريعة. ما لماذا؟ قال لأن فيه هلاكة. هذا علم لا ينفع بل يضر. فكأن العلم يأتي من شرف العلم، يأتي من إيه؟ حينما حتى نجلس في أيامنا ونقول ما رأيكم هنتكلم اليوم عن مين؟ تقول لي عن الحبيب محمد. أقول لك يا سلام ارتفعت. ليش؟ قال صار لسانك رطبا بذكر الله، لأنك تذكر الذي وصلك إلى الله جل وعلا وهو حبيب الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا هادي لهذه الأمة، وهو القائل لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فالذي تسبب في هداية الناس جميعا هو رسول الله. فحينما تتحدث عن رسول الله أقول ارتقيت. وحينما تجلس حتى تتكلم عن عالم من العلماء أقول لك هذه المنزلة، هذه مناقب. أما المناقب العظمى والفضائل العظمى ففي رسول الله. إذا انتقلت إلى أعظم من ذلك كما قلنا، وهذا هو الباب الذي سنراه أيضا في باب المفاضلات في القرآن الكريم. يعني حينما تقول لي سورة كذا لماذا هي أفضل من كذا، أقول لك لأن هذه السورة حسب هذه السورة بتتكلم عن إيه. فإن كانت تمدح الله عز وجل فهي من أعظم السور. ولذلك تجد أعظم سورة الفاتحة، سورة بعدها قلت القرآن قل هو الله أحد. لذا رفعت شأني دليش، لماذا رفعت شأن هذا؟ قال لي أنهما مدح لله، واحدة في التوحيد والأخرى في صفات الله ومدح الله جل وعلا. رفعتها ليه؟ خدت شرفها منين؟ قالت خدت شرفها من المعلوم، شرفها من المعلوم، لأنها تتحدث عن من؟ عن الله جل وعلا. فشرف أي علم دائما وأبدا نأخذه من المعلوم، وأي معلوم أعظم من كلام ربنا جل وعلا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما توقف عند قوله الله جل وعلا مالها إن قوم اتخذوا القرآن هذا القرآن مهجورا، قال إيش في هذا القرآن؟ احنا قلنا أمس يظن كثير من الناس ظنا خاطئا، يظن أن التعبد بالقرآن هو مجرد قراءته. احنا قلنا هذه المسألة فهم خاطئ. نعم هي نوع من الأدب، ولكن ليس هذا هو المقصود في التعبد. ليش؟ لأن احنا قلنا ابن عباس علل القال تفسيره للعلماء وقراءته يقرأه البرد والإيه والفاجر. هذا ما قلنا أمس، قلنا قراءة القرآن يقرأ البر والإيه والفاجر. وضللنا على أن النبي الحبيب قال لكم أمس إيش؟ قال في قوم ضلوا قرأوا القرآن وضلوا، قال يحفر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى إيه، إبقى هم أعظم منكم قراءة، ولكنهم خرجوا من دين الله جل وعلا كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما سئل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في هجر القرآن، قال ما المراد بهجر القرآن؟ إيش معنى هجر؟ المراتب عددها مراتب كده. المرتبة الأولى من لم يقرأ القرآن فقد هجره. قرأ القرآن يا إمام؟ قال لا، واحدة واحدة، لأنها مراتب مترتبة على بعضها مش مستقلة، ليست مستقلة. المرتبة الأولى من لم يقرأ القرآن فقد إيش؟ هجره، هذه معنى هجران القرآن. طيب ومن قرأ القرآن ولم يتدبر فقد هجر. يبقى قارئ القرآن بلا تدبر يعتبر إيش؟ معايا بالراحة كده، قارئ القرآن بلا تدبر يعتبر إيش؟ هاجر. طيب نشوف مع بعض. قال لما سئل عن هجر القرآن قال من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبر فيه فقد هجره، طيب ومن تدبر ولم يعمل به فقد هجره. نسأل الله العفو والعافية. فكأن احنا قلنا مرة ربما يقرأ العبد القرآن وهو يلعنه، لأن الله يقول ألا هو بيلعن نفسه، ألا لعنة الله على الظالمين وهو منه، يبقى القارئ ألا يلعنه القرآن، فرب قارئ للقرآن وهو يلعنه لأنه من الظلمة من الظالمين، والله يقول ألا هو دائما يقرأ كده يقرأ يقول لنفسه ألا لعنة الله، كم أنت منهم تلعن نفسك الله، إيه الحكاية؟ يبقى المسألة ليست مجرد قراءة. فشيخ الإسلام بيرتبها كيك مقدمات مقدمات وليست مرات، يقول إيه قرأ لم يقرأ القرآن أبقى هاجر، قرأه ولم يتدبر أبقى هاجر، تدبره ولم يعمل به، أبقى الغاية في قراءة القرآن أن تعمل بها، هذه هي الغاية من قراءة القرآن. ولذلك كان عبد الله بن مسعود هو الرجل الثاني، بل عده الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله الرجل الأول قبل عبد الله بن عباس في علم التفسير، هذا الرجل الثاني بعد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول إذا من أراد أن يعرف علم الأولين والآخرين فلينثر القرآن نثرا، فإن في القرآن علم الأولين والآخرين، ولا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. تريد تعرف نفسك؟ أريد ألا تسأل أحد عن نفسك إلا إيش؟ القرآن. اسأل القرآن عنه إزاي يا إمام؟ قال فمن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله ورسوله، ومن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. فمن أراد أن يسأل نفسه فليسأل القرآن عن نفسه، يقول له أنا من؟ إن كنت تحب القرآن نعم تحب النبي محمد، تحب الله جل وعلا، وإن كنت تبغض هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله فأنت من الباغضين لله جل وعلا ورسوله. ولذلك نختم حديثنا بالإشارة إلى أقسام التفسير. بعد أن وضحنا هذا المعنى، معنى التفسير كعلم، يعني كعلم لحلو قاعدة، قاعدة يسموها علمية، كعلم وضحناها، بينا شرف هذا العلم من التفسير، بقي أن ننظر إلى أقسام هذا التفسير. وأفضل من نأخذ من فنه الأقسام حفظ هذه الأمة، وهو عبد الله بن عباس، فإن عبد الله بن عباس كان ترجمان القرآن، ترجمان الرجل كما قال ابن مسعود، قال نعم إن ابن عباس هو الكلام ده ابن مسعود الإمام، يعني أحد العبادلة الإمام، قال إن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. هذا الترجمان جاءته هذه المسألة ووصل إلى هذه المنزلة بإيش؟ ببركة دعوة النبي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال النبي مين ده؟ وإيه التأويل هنا؟ أي التفسير. التأويل هنا إيش؟ تفسير كلام الله جل وعلا. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم داعيا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. بركة هذه الدعوة جعلت من عبد الله بن عباس حبرا لهذه الأمة وترجمانا لكتاب الله جل وعلا. هذا الترجمان يقول لنا في تقسيم أنواع التفسير، وهذه الرواية رواها ابن جرير الطبري رحمه الله، قال إن القرآن له أربعة أوجه، له أربعة أوجه يعني أربعة أقسام في التفسير. الوجه الأول وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال وجه لا يعذر أحد بجهله. الوجه الثالث قال وجه يعلمه العلماء. الوجه الرابع قال وجه لا يعلمه إلا الله. أنواع التفسير كام؟ أربع أنواع كما قال عبد الله بن عباس. النوع الأول قال وجه يعرفه العرب أو تعرفه العرب من كلامها، وهذا هو المتعلق بلغة العرب. القرآن نزل بلسان العرب، فكانوا يعرفون لغة القرآن، لأن الله جل وعلا قال بلسان عربي مبين واضح لا لبس فيه. نزل وتحداهم، تحداهم بكل صنوف التحدي، تحداهم بالفصاحة التي عرفوا بها واللغة التي كانوا من أهلها، ومع ذلك نزل القرآن الكريم بلسانهم. فهذا القرآن له وجه في التفسير. إيه الوجه اللي في التفسير؟ يؤخذ من لسان العرب. ولذلك أحيانا تجد أئمة سلف هذه الأمة يستشهدون بأشعار العرب، يقولوا معنى قوله كذا كما قال الشاعر فلان كذا، استشهدوا بلسان مين؟ لسان العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم. ولذلك الأصمعي رحمه الله مر ذات يوم على جارية فوجدها تنشد بيتا من الشعر فاستحسن سماعها، تقول بيت من الشعر، استحسن هذا البيت. فقال ايش؟ قال ويحك، اي لسان هذا واية فصاحة، ايه البلاغة دي، ما افصح لسانك. فقالت ويحك يا اصمعي، واين هذا من قول ربي جل وعلا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ربوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وما زال الأصمع صامت يستمع إلى فصاحة هذه الجارية. مجرد ما سمع منها بيتا من الشعر أعجبه، ألا هذا لسان أكل ويحك، أين هذا الشعر الذي قلته من كلام الله؟ فإن هذه الآية اشتملت على أمرين وعلى نهيين وعلى بشارتين وعلى خبرين، المرأة وفصاحتها وفهمات كتاب الله. هذه آية من كلام الله جل وعلا، انظر ما فيها من البلاغة. الأمر حتى كما لو تأملت ما قاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة حينما قال في خطاب النملة كيف اشتملت على لغة العرب كلها، لأنها قالت يا أيها النمل لا تدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قال اشتملت على أشرف أنواع من البلاغة هذه العبارة. هذا الجزء من الآية القرآنية اشتملت على إيه؟ أما آية وحينا إلى أم موسى قالت اشتملت على أمرين نهيين بشارتين. شوف الأمرين، قال لها إيه؟ أرضعيه، ألقيه، أهو ده أمر بيأمرها ولا لا؟ كم أمر دول؟ أدي أمرين أهو. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أدي أمر. فإذا خفت عليه فألقيه، أدي الأمر الإيه؟ الثاني. طيب فين النهيين؟ لا تخافي، أدي نهي، ولا تحزن، أدي النهي الثاني. طيب فين البشارتين؟ ألا إنا رادوه إليك، أدي أول بشارة. والبشارة الثانية الوجاعلوه من المرسلين. فقلت بقى كلامي أنا أين هو؟ وكان العرب زمان يقولوا عندنا إيه، عندهم مثل، أشهر مثل عند العرب، وكان معروفا هذا المثل عند العرب بأنه من أعظم لسان، من أعظم أمثلة العرب. يقولون القتل ينفي القتل، يعني إذا قتلت واحد، إذا قصاص عملت قصاص ينتهي القتل من الناس. فقالوا ده من أعظم ما وضع العرب، القتل أنفى للقتل. فلما جاء القرآن قالوا ولكم في القصاص حياة، شطبوا على المثل اللي عندهم، وده كان أفصح مثل عند مين؟ أفصح مثل في لغة العرب، يقولوا القتل أنفى للقتل، يعني معناها إذا أقمنا القصاص ما يحصلش قتل في الدنيا كلها، ليه؟ كله هيخاف. فقالوا القتل أنفى، يعني ينفي القتل. فجاء القرآن قال لهم ولكم في القصاص حياة، قال لهم تعالوا هنا أنا هفضح لكم أفصح لسان عندكم. هو ده لسانكم أنتم؟ أول خطأ في مثالكم إيه هو؟ قال كررتم كلمة القتل والتكرار ماله؟ قال التكرار في لغة العرب عيب. قلتم القتل أنسى من إيه؟ من القتل. والتكرار في لغة العرب إيه؟ عيب. الأمر الثاني لفظان متشابهان من معنى واحد، أما القرآن قال ولكم في القصاص حياة، فجعل الحياة في القصاص، فجعل الحياة فين؟ في القصاص. ولذلك انتهى المثل هذا للغة العرب. فهذا نوع من التفسير، نوع من التفسير نعرفه من أن نعرفه من لسان العرب. النوع الثاني الوجه لا يجهله أحد ولا يعذر فيه أحد بجهله، ده تفسير ده النعم، وهو المتبادر إلى الذهن فهمه، مجرد ما تسمعه كده معروف، ما تجيش تقول أبي الآبة محتاجة لتفسير أقول لك لا، هذا وجه لا يعذر بجهله، وهو المتعلق بالأحكام والعقائد. فإذا جه القرآن قال لك إيش؟ أحل الله البيع وحرم الربا. كويس، يجي واحد يقول البيع حرام والربا حلال، دي محتاجة، ابقى ده وجه، الوجه لا عذر فيه، ابقى هناك وجه لا عذر فيه. الو من الوجوه المتعلقة، يجي القرآن لما يجي يقول للمسألة، يعني المسائل المتعلقة بالأحكام، قال انت شوف أحل الله البيع وحرم الربا، الحبيب محمد يقول الحلال بين. الله ايه الحكاية؟ محتاج تفسير. ثم يبقى بين ازاي؟ الامر الظاهر الواضح يحتاج الى تفسير. الذي يستدل على وضوح الشمس في وضح النهار بدليل لابد ان يكون اعمى، ونقول له لو كنت اعمى برضو واحد يقول لك كده ما الدليل على ان الشمس موجودة؟ ما ترفع راسك انها مولعة الشمس في وضح النهار. فالمستدل على الشمس في وضح النهار إما أعمى، وإن قال أعمى شيخ خالد نقول لي برضه ولو أعمى، قول لي أقول ما عندكش إحساس، مش حاسس إن في حر قوي ولا لا الجو بارد، يعني من أي جهة؟ فالمستدل على الحلال بأنه غير حلال، نقول لك عملت جرى لك إيه؟ يبقى ده وجه أن لا يعذر بجهله، وجه لا يعذر. لما يجي القرآن مثلا، أقول لك مثلا في العقائد، يقول القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله، نقول الآية دي مالها؟ قال هنا يعذر حد رجاله؟ نقول له لا، التوحيد منها واضح، لا إله إلا مين. تيجي تقول لي بقى أنا عاوز تفسير الآية، أقول لك هذه لا يعذر أحد في التوحيد بجهله. تقول لي يا شيخنا بس العلماء قالوا هذا نفي بعده استثناء يفيد الحصر فلا إله إلا مين، أقول له مش مطالب مني لا. قد لا تعلم ذلك، يعني أنت ما تعلمش إني لا بنافية إله إلا أدى استثناء إلا مين إلا الله مثلا، ربما لا تعلم أن نفي جاء بعده استثناء أفاد حصر الألوهية، لا تعلم هذا، ما حدش مطالبك بهذا. بس لما يقول لك فاعلم أنه لا إله إلا الله تفهم منها إيه؟ أن أفهم فهما لا أعذر فيه، أفهم أنه إله إيه؟ واحد. لما يجي القرآن يقول وإلهكم إله واحد، يجي تقول للأب والأم والروح القدس، يقول لك جبتهم منين؟ يبقى دي قضايا، القضايا لا يعذر فيها لأنها وجه من التفسير واضح، حينما يأتي إليك يتبادر إلى الذهن، لا يحتاج إلى دليل ولا إلى مفسر، محتاجين حد يفسر المسألة، يفسر إن فعلا أنه لا إله إلا الله أن هذا هو التوحيد، محتاجة دي؟ قال لا، محتاجة في حالة واحدة التي لا تعلمها، وهي كما قلت المتعلقة باللغة، أنه هنا عندي لا نافية وإلا أداة استثناء وده أفاد الحصر، والحصر يفيد إيه؟ التوحيد. يقول لك مش بتاعتي، بس الظاهر لك إيه؟ إيه المتبادر؟ المتبادر إلى ذهني، يقول المتبادر إلى ذهني أنه التوحيد، أقول لك خلاص يبقى الله واحد. ولما يجي القرآن يضع قدام في العقائد يقول قل هو الله أحد، أقول وحدانية. ولما يجي يقول القرآن أمامي ما لكم من إله غيره، وحدانية، يبقى ده لا يحتاج في تفسيره، أن لا يحتاج في تفسيره إلى إيش؟ إلى أمر يتعلق بالمفسر، إنما هو واضح فلا يعذر المرء فيه. الوجه الثالث من أنواع التفسير هو ما يعلمه العلماء. وما المراد بما يعلمه العلماء الذي أشار إليه عبد الله بن عباس؟ قال المراد بهذا المسألة الذي يعلمه العلماء الذين أقاموه على الشواهد والدلائل لا على مجرد الرأي المحض. يبقى المقصود بالعلماء هنا الذين يفسرون الكلام، هل الكلام فسروه على ايه؟ بناء على ايه؟ على شواهد من الشرع ودلائل من الشرع، اما دلائل لغوية واما شواهد شرعية واما دلائل في المعاني، لانه مجتهد. مثل ايش؟ قال مثل عندي مثلا امر من الامور، لما يجي عالم النهاردة ويجي آية الميراث وبعدين آية الوصية، آية الوصية عامة، كلنا نعلم آية الوصية عامة ويخفى على الناس، يجي العالم يقول له آية الوصية خصصت من النبي صلى الله عليه وسلم، فالعموم خصصه حديث رسول الله. من اللي يقول هذا الكلام؟ العالم. يبقى نقول له انت يا عالم جبت من الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. يبقى آية الايه؟ آية الوصية العامة دي كلها، الآية العامة دي طلعنا منها للؤر. يجي واحد يقول لي الله جل وعلا فتح الوصية، انا هكتب لولادي كل اموالي وصية، نقول له لا، قل الآية هي الآية امامهم، يوصيكم الله ربنا عز وجل على ترك الوصية مفتوحة لجميع الناس، نقول له لا، رسول الله قيد الوصية، قيد هذا العام، خصص هذا العام، خصصه بإيه؟ اللا وصية لإيه؟ لوارث. يبقى مين يجيب هذا الدليل؟ العالم. يبقى كأن العلماء هنا المراد بوجه العلماء هنا هو العالم الذي يقيم التفسير على الشواهد والأدلة. طب ليش انت بتدقق في المسألة دي؟ قال حتى نخرج المرء الذي يقوم تفسيره على الرأي المحض، لأننا سنتحدث عن التفسير بالرأي، ودي مدرسة واسعة جدا بدأت في العراق، لأنها نقلت عن عبد الله بن مسعود ودخل، لأن عبد الله بن مسعود أغلب طلاب العلم وتلامذة عبد الله بن مسعود انتقلوا إلى العراق، عندنا عبد الله بن عباس كان موجود في المدينة، أما تلامذة عبد الله بن مسعود انتقلوا إلى العراق، فبدأت مدرسة اسمها مدرسة الرأي، يعني تقول في القرآن ده رأيها، ودي مدرسة الزمخشري المعتزل، مدرسة الاعتزال كله عبد الجبار، مدرسة الجبائي، ودي كلها مدارس ضلة والعياذ بالله، مثل ما هنتكلم دلوقتي ونقول ليها، بنقول بنركز على المسألة دي في العلماء. يا عالم يا اللي بتفسر القرآن جبت الكلام ده منين؟ يقول لك ده رأي الشيخ فتحي، نقول له لا يا حبيبي بالقرآن ما فيش رأي، ودي المشكلة اللي بنعطينا كلنا، ايه الحكاية يا فلان؟ اقعد نفسر القرآن يا رجل عارفينه، بسم الله ما شاء الله، يا شيخ خالد ايه معنى قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن؟ شيخ خالد يقول له ما هي واضحة فيها ايه؟ نقول له يا شيخ خالد اوعى يا شيخ خالد في ايه؟ الله ايه الحكاية؟ اياك ان تقول في القرآن برأيك. وهنشوف الوعيد في تقسيمنا لهذا القسم بالذات، لان هذا القسم ضل فيه مدارس، حتى وقع فيه الإمام القرطبي اللي هو شيخ الإمام الحافظ ابن كثير، يعني المسألة مش صغيرة زي ما احنا متخيلينها، لأن احنا منلاحظ السنوات أو الأيام اللي هي بعد منهج، احنا عارفين منهج التفسير القرآن استقر بعد الدولة العباسية الثانية اللي هي طبقة التدوين، بنجد جراءة الناس على كتاب الله في مسألة الرأي. وهنشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من أن يقول المرء في القرآن برأيه. شو عاد يفصل القرآن بمزاجه؟ جبت الكلام منين؟ قال هنشوف الآن منهج أهل السنة في تفسير كلام الله جل وعلا، ما هو الطريق الذي نفسر به كلام الله؟ قال رسول الله، قال الله، قال الله، يعني زي ما نيجي نقول نفسر القرآن بالقرآن، القرآن بسنة النبي محمد، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين، وبعد كده قال اوعى تتحرك، ما تعملش فيها كذا، ما توديش نفسك في داهية، لأن ده تفسير بالرأي. فلما أنا بركز على العلماء قسم وجه يعلمه العلماء، ها من العلماء جابوا منين؟ من الشواهد والأدلة الذي التي استنبطوها من الأحكام. زي ايش؟ التخصيص العام، تقييد المطلق، دي مسائل يجتهد فيها العالم، يجتهد فيه العالم، العالم يجتهد في المسألة دي. الوجه الرابع والأخير حتى ننهي هذه المسألة، الوجه الرابع والأخير هو علم ووجه لا يعلمه إلا مين؟ إلا الله. يبقى ده علم لا يعلمه إلا مين؟ يبقى ده من جيش عنده. واحد، علم الساعة، من الذي يعلمه؟ إن الله عنده علم الساعة. الروح يسألونك عندك يا محمد؟ عندك يا محمد؟ طيب بس عندك ايه؟ قال يسألونك ماذا ينفقون؟ دي عندك، قل لهم قل العفو. ازاي؟ ازاي بالعفو؟ يعني ايه؟ يعني لولادك محتاجينه ادي للاولاد. العفو يعني ايه؟ الزيادة. يبقى دي موجودة. يسألونك عن الجبال، قل لهم فقل ينسفها ربي نسفا. ربي قريب ولا بعيد ولا كذا؟ قريب فأناديه، بعيد فأناديه. بيسألوك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يبقى الأسئلة اللي لها كده. طب لما تيجي عند الروح بقى، عند الروح أقول لك لا، هذا الوجه الرابع عندنا في علوم التفسير، وهو وجه لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أنت زي ليش؟ قال أنت يا دب منذر من يخشاها. لكن فين أقول لك إماراتها أكثر. طب ويا جبريل متى الساعة يا محمد؟ ما المسؤول؟ ما السائل أعلم من المسؤول بها؟ في حديث الإمام مسلم، في حديث تعليم جبريل لأمة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي جاء عند أحمد وغيره، قال خمس لا يعلمهن إلا الله، خمس لا يعلمهن إلا الله. وفي بداية الحديث مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب كان خمس لا يعلمهن إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. مفاتح الغيب عند مين؟ عند الله جل وعلا. قال الحبيب، ولذلك يعني في رواية أحد الناس الآن أو على عمره فعاوز يجتهد في العبادة، فطول الليل يقول يا سلام لو أعرف بقية أديه وهودع الدنيا. ده اللي قلقه كله في حياته، يصلي يقوم الليل وينام عن المسألة دي. بقية أديه شهرين ثلاثة هطول عمري. وبعدين وهو نايم رأى في المنام واحد عمل له كده، عمل له بيده كده، فرح لأحد العلماء قال له رأيت في المنام كذا. قال ما الذي يشغلك؟ ايه اللي شغلك؟ قال له عمره هيلتهي انت. قال له انت شغل نفسك ليه؟ قال لك ايه اللي اشغلك في نومك ده؟ قال لك مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا مين؟ هذا العلم الذي استأثر الله بعلمه لا علاقة لنا به، آمنا به نسلم به ولربنا جل وعلا بما أنزل. ولذلك هذا علم لا يعلمه الله. هذا التفسير الذي قسمه عبد الله بن عباس من الأوجه الأربع التي أشرنا إليها ونتوقف عندها، ولنا تقسيم بمشيئة الله غدا، وهو التقسيم العلم الذي قسمه العلماء والذي يدور حول التفسير بالرواية أو بالمأثور، والتفسير بالرأي، والتفسير بالإشارة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.